يقول الحديث من يغتسل يوم الجمعة وراح الساعة الأولى كيف نقدر الساعة؟ هذه ذكرناها غير مرة وقلنا أن التوقيت بالساعة المغربية التي تتعلق بالغروب، فالتقدير هو أن هذه ساعة الغروب لما تغرب الشمس تكون الساعة 12، لما تغرب الشمس تكون الساعة كام؟ 12. فأنت احسب صير الوحدة 2 3 4 5، يعني مع الغروب تكون الساعة 12، تحسب حتى إلى طلوع الفجر، ومنه تبدأ الساعة الأولى. يعني لما نقول الغروب الشمس الآن الساعة كم؟ 8 إلى 10، نقول الساعة 8، يعني هي في التوقيت ساعة الغروب تكون الساعة 12، يعني بعدين الوحدة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، بعدين الساعة الأولى تزيد من 8، تحسب هذا عدد الساعات، يعني 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8، 12 ساعة. هنا تبدأ الساعة الأولى 9 10 11 12 1، هذه 5 ساعات، هذا الترتيب هذا. وهذا يختلف من صيف إلى شتاء.